هل يجوز تعزية القرين المشرك أو الجار المشرك أو الزميل المشرك؟ أحمد رضي الله عنه توقف في هذا وأجاب جماعة من العلماء أنه جائز، ولكن ماذا أقول لهم وأنا أعزيهم؟ قال: قولوا له عليك الصوم. يبقى تعزية صار يعني مثلا زميلك مثلا في المكتب أبوه مات وأبوه مات وأبوه مات والمصيبة عنده جاية، هتروح كده تقابله كده وشك وش ما تقولوش حاجة؟ ينفع؟ ما تقلقش المسلمين تدل عليه بالصبر، وعقبال عندك كده ربنا يحفظك يا جماعة. هتقول له إيه؟ تبدأ تتحلى بالصبر وغير ذلك، ولكن ما تقولوش لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ليس هذا لما يقال المسلم يقال هذا الكافر، ولكن يقال له عليك بالصبر. هل يجوز ان اهني القريب المشرك او الجار المشرك او الزميل المشرك؟ اهنيه تهنئه. فرق العلماء بين نوعين من التهنئه، التهنئه بالاعياد والتهنئه على الاعراس وعلى الشفاء من المرض وعلى المولود الجديد وعلى المناسبات الصالحه. في فرق بين الاثنين دول. اما التهنئه على الاعياد فاجمع العلماء انها ايه؟ ممنوعه، لانها حرام. لان واحد ضايع في عيله يقول ان الله مات ثم ايه؟ صحة تاني. نروح نقول له كل سنه وانت طيب وكل يا رب يا رجل هذا خير، ينفع؟ اللي هم مين؟ يستلغوا قضيه ما عندهم حديث ولا آية في هذا. يستلغوا فضل من كان جار نصاري في يوم عيد وقلوش نعمل يوم عيد هو العيد الديني لا يجوز حتى لو اتفلى مش هخش الكنيسه. لا لا ممنوع ممنوع خالص. يا جماعه هم تصرفوا هذه التصرفات كانوا مفضيين بحكم طبعا احنا في ثوره وممنوع في كنيستهم، ده كلام ممنوع. لا احنا نتنازل المفروض التنازلات ممنوع. هم جم هنونا في عيد الاضحى ها ولا في عيد الفطر ما يجيبوش. هم بقى الاتجاه العلماني اللي هم النصارى الاصليين النصارى العيال 24 عمره ما هيعمل كده. يعني معروف ان الارثوذكس من المتزمتين في الديانه النصرانيه، انما الكاثوليك ممكن ايه؟ انما البروتستانت يعني مفتوح عندهم الامر ايه؟ اكثر واكثر من غيرهم من الطوائف النصرانيه. ففرق العلماء بين التهنئه بالعيد والمناسبات الدينيه وبين التهنئه بالاشياء التي فيها مصادر. واحد جارك النصراني ايه مراته ولد وجابت ولد مثلا او بنت او غير ذلك، فانت تروح تهنيها؟ لا، يجوز ان تهنيها. بيتجوز بنته او ابنه او عنده فرح، زميلك عنده فرح مثلا وعنده هيعمل فرح ومعروف الافراح، بس مش في النادي والطبل والزمر، في اعراس مثلا في الصعيد بتبقى اعراس محترمه، الاهل كده بيجتمعوا في دار او في حوش وبيطبخوا وغير ذلك. فهل هذه الاعراس يشارك فيها ام لا؟ يجوز ان يشارك فيها، وهل تهنئه او بها؟ لانها ليست تهنئه على امر كفري، تهنئه على احياء عيسى عليه السلام وهذه الاشياء الكفريه. فالفرق بين العيد الديني وبين المناسبات السعيده فيجوز في الاسلام ان نهنئه عليه. ومن هذه الامور اذا تزوج الرجل من امراه كتابيه وحملت منه وماتت، لو حملت منه وماتت والحمل بطنها، ما هي حدود الاسلام الذي يسمح به من هذه المراه؟ اديها لاهلها يدفنوها ولا تدفنها في مقابر المسلمين مثلا يعني؟ فتكلم العلماء على اقوال كثيره، منهم من قال انها تدفن في مكان ليس من المقابر، في حجره من الحجر او في كان مكان من الكان. ومنهم من قال اذا كانت المقابر مقابر نصرانيه ومقابر مسلمه تدفن بين ايه؟ بين المقبرتين. وقيل انها تدفن في قبر في جانب من مقابر المسلمين كرامه لمن؟ لهذا الجنين، الجنين الذي في بطنها الذي هو الاصل ان هو يكون ايه؟ هيكون مسلم. لان معروف ان

لكن انا مش هظلمك لازم ارضيك. فقال ايه؟ كتر خيرك، واحنا بصراحه لما بنشتغل عند المسلمين بناخد حقنا عن النصارى، يعني بنشتغل في الكنيسه ما بناخدش حقنا زي ما بناخد عند المسلمين. فحصل تنازع كده بينه وبين الاخ الصعيد ده، فتطاول عليه المكان. فما كان من الاخ ده اللي من اسيوط اللي ان راح من غير ما يتفاهم معاه ولطموا على وجهه ولطموا او قعدته على الارض. فطبعا المنظر يعني ما اعجبني النهايه، فيعني رددت على هذا الشاب ونهرت نقطة شديدا لانه ظلم هذا النصراني. والنصراني راسه بالقايه في سجن. ان انا لازم اروح ابني الدوله، طبعا كده بقى اكثر من 5 سنين او 6 سنين. لازم اروح ابني الدوله ولازم يعني اقفل بلدي. وكان ان هو يعني يغلط ويقول له وعاء تغلط بكلمه خارجه وايه انت يعني ايه بقى امر ثاني خالص، احفظ اسمك. وبعد كده يعني حاولت على قدر الامكان ان اصالحهم لحد ما عدى الامر وانتهى الامر. فاكرمهم والله، وكان لازم للرجل النصراني يخرج ويقول انا ما احد كرمني في دمياط مثل هذا الكرم. ايضا لو ان مثلا هذا الامر عسل صار يعني اسرع للانسان وطلع ان هو عم النصراني، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز لمثل هذه الامور ولا يمنع من هذا شيء. ومن ذلك احنا قلنا استحجار المسلمين، ولكن في امور بعض الامور يخشى منها. يعني تذهب في بعض المحلات في القاهره فتجد مثلا يعني مجمع تجاري كبير في بعض من السلع الصناعيه وغير ذلك. ليه يختص بعض المصانع زي شارع الجمهوريه او العتبه او غير من هذه المجمعات التجاريه الكبيره. فتجد ان العمال على المكاتب موظفين واللي هم يعني في شغله كده كويسه، وتجد الشيادين والحمالين منين؟ من هذا المسلم. فاذا كانت هذه المهنه مما يستزل فيها المسلم فهي ايه؟ فهي ممنوعه ولا تجوز. هل يجوز قبول الهديه من الكافر؟ نعم يجوز ان تقبل منه هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهديه من المقوقس ملك ملك الفرس وكان على النصراني. هل يجوز النفقة على الوالدين المشركين تحديدا؟ مقوقس ملك الفرس ولا مقوقس بتاع اسكندرية؟ بتاع اسكندرية كان من النصارى. هل يجوز النفقة على الوالدين المشركين؟ واحد اسلم وهو هم كافرين ويعجزهم وما عندوش عدد يشتغلوا، هل تجب عليه النفقة كما تجب على الوالدين المسلمين؟ ابن القيم رحمه الله قال نعم تجيب، لقوله تعالى وآتت القربى حقا. يعني مش معنى ان هم نصارى بقى وكبروا سنهم كبر ومش لاقي يصرفهم، هل يجوز ان عشان هم كفار لا يعطيهم النفقه؟ لا يجوز، ولكن يجب كما للوالدين المسلمين يجب للوالدين المشركين. وهذا من عظمه الاسلام ومن سماحته. هل يجوز هو يلبس منه؟ هو يلبس منه؟ نعم، ولا يلبس منه. لا يلبس الكافر من المسلم. نعم يلبس منه. نعم. العلاج عند الطبيب المشرك كاليهودي والنصراني يجوز ام لا؟ اشترط العلماء الا ان يكون امينا. اشترط العلماء ان يكون يكون امين. هنتكلم عن الحكم الشرعي، اما القوانين الدوليه فهي هي تضبط الامور الرسميه في الامم. هنتكلم عن الحكم الشرعي ان الكافر لا يرث ايه؟ لا يرث المسلم والعكس. العلاج عند الطبيب المشرك يجوز بضوابط. اذا كان مثلا في مرض من الامراض وما الذي عنده مهاره في هذا المرض في مثلا في مصر، طبيب مثلا زي يعقوب بتاع القلب، وعند طبيب ثاني ومسلم وتمام التمام، ولكن لا يكون باتقان هذا الرجل، هل يجوز ان اذهب عنده ام لا؟

حتى نبعث رسولا. لابد ان تقوم الحجه على هذا الانسان بان تصل اليه هذا النوع من الهدايه، وهي هدايه البيان والارشاد. قال عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البين. هذه اقيمت عليهم الحجه بارسال الرسل وانزال الكتب وانتشار الدعوه بان الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. اما من لم تبلغه الدعوه، سواء كان ذلك بسبب طفوله لم يصل الى سن التكليف، او بسبب جنون يكون عقله زائد، او بسبب شيء منع وصول الدعوه اليه ما وصلته الدعوه، فهذا لم تقم عليه الحجه الشرعيه الدينيه التي اذا فعلها فقد نجا من عذاب الله تبارك وتعالى. وانكر تبارك وتعالى على من ظن انه سبحانه وتعالى يطلب عباده وهكذا هملا دون ان يرسل اليهم الرسل. ايحسب الانسان ان يترك سدى، ان يترك دون ان يبلغ رساله الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس من حكمه الله عز وجل. ومن ذلك ان الله تبارك وتعالى جعل فطر البشر، الفطره التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، تتفق مع هذه الرسالات التي ارسل بها الرسل. الفطره، فطره الاسلام، ما من مولود الا يولد على الفطره. فمن اجل هذه الهدايه جعل الله تبارك وتعالى فطره البشر مفطوره على توحيد الله، ما من مولود الا يولد على الفطره اي على الاسلام، فابواه يهودانه او ينصرانه. هذه الفطر ايدها الله تبارك وتعالى بهذا النوع من الهدايه، وهي هدايه البيان والارشاد بارسال الرسل وانزال الكتب. وهذه حينما جاء خديجه رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. كانت فطره موجوده ايدها الله تبارك وتعالى بالرسالات، فكانت اعقل سيد العالمين رضي الله عنه. كذلك بلقيس ملكة سبا لما جاءها كتاب سليمان وكان بعد الكفر، قالت ايه؟ اني القي الي كتاب كريم. هذه اتفاق الفطره مع رساله الله تبارك وتعالى انتجت هذه الهدايه العظيمه. ثم ايد الله تبارك وتعالى هذا النوع من الهدايه بالمعجزات الماهرات. لماذا بالمعجزات الماهرات؟ لأن الإنسان إذا لم يقتنع بدعوة الرسل في حينما يدعونه للإسلام وعقله لا يفهم هذا، فقد أعطى للأنبياء معجزات كعصا موسى، وكما أيد عيسى عليه السلام بمعجزات بهرات. ليه معجزات؟ عشان تؤيد هذا النوع من البيان والإرشاد، هذا النوع من الهداية بيأيده. ليه؟ بيجعل العقل يضطر إنه ما ينفعش إلا بيؤمن. ليه؟ المعجزات دي حاجة خارقة للعقول، لا تستطيع عقول البشر، يعني تستطيع قدرة البشر أن تصنع هذا. فجعل الله عز وجل هذه المعجزات التي أيد بها الأنبياء بالإضافة إلى الكتب أنها تجعل هؤلاء البشر يهتدوا بهذه الهداية اللي هي هداية البيان والإرشاد. أما من لم يهتدي بهذا النوع من الهداية ورفض هذا الطريق وما رضاش يؤمن وامتنع تماما كفرعون وغيره من الكفار، ماذا أعقبه الله تبارك وتعالى؟ تسمع الآيات في هذا كثيرة، منها أن الله عز وجل يعاقبه بالشقاء، بالشقاء والعذاب في الآخرة، كما قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى المكتوب هنا هداية البيان والإرشاد، فلا يضل ولا يشقى. فإذا لم يؤمن فإنه يكون له الشقاء والتعاسة والعذاب في الحياة الدنيا. ومنها عقوبة الضلال، أن الله تبارك وتعالى يضل هذا الممتنع. قال عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قد يتخيل الإنسان أن الله عز وجل هو بيده ضلال الإنسان وهداية الإنسان، فلماذا يتعب الإنسان نفسه طالما أنه محكوم عليه أنه خلاص يا إما مبتدئ يا إما ضال؟ وهذا أمر